إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه كتاب السنة: باب في الخوارج. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والحديث الثاني في الباب عن أبي ذر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت: أما والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك؟ قال: أولا أدلك على خير من ذلك، تصبر حتى تلقاني. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر بلسانه فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقيل: يا رسول الله، أفلا نقتلهم أو أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وعنها رضي الله عنها في رواية أخرى بمعنى الحديث السابق قال: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة: يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه. وعن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون في أمتي هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. باب في قتال الخوارج. عن محمد عن عبيدة أن عليا ذكر أهل النهروان فقال: فيهم رجل مودن اليد أو مخدج اليد أو مسدون اليد، لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنت سمعت هذا منه؟ قال: إي ورب الكعبة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين أربعة: بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي، وبين عيينة بن بدر الفزاري، وبين زيد الخيل أو زيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان، وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب. قال: فغضبت قريش والأنصار وقالت: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فقال: إنما أتألفهم. قال: فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية، محلوق. قال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطيع الله إذا عصيته؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد؟ قال فمنعه. قال فلما ولى قال إن من ضئي هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا والله أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله تعالى منهم. قالوا: يا رسول الله ما سيماهم؟ قال: التحليق. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحديث الماضي قال: سيماهم التحليق والتسميد أو التسبيد، فإذا رأيتموهم فأنيموهم. قال أبو داود: التسبيد استئصال الشعر. وعن سويد بن غفلة قال: قال علي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قوم خير قول البرية أو من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وعن زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا، ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع، على عضده مثل حلمتي الثدي، عليه شعرات بيض، أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم إلى ذراريكم وأموالكم؟ والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا حتى مررنا على قنطرة، قال فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. قال فوحشوا برماحهم واستلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال وقتلوا بعضهم على بعض. قال وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي: التمسوا فيهم المخدج، فلم يجدوا. قال فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، فقال أخرجوهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر وقال صدق الله وبلغ رسوله. فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين، الله والله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف. قال أبو داود قال مالك ذل للعلم أن يجيب العالم كل ما من سأله، ذل للعلم أن يجيب العالم كل من سأله. وعن أبي الوضيء قال قال علي اطلبوا المخدج، فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طين. قال أبو الوضيء فكأني أنظر إليه حبشي عليه قريطق له إحدى يديه مثل ثدي المرأة، عليها شعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذنب اليربوع. هذه هي الأحاديث التي رواها الإمام أبو داود في سنن في كتاب السنة في باب الخوارج وقتالهم. وليس في عون المعبود شرح سنن أبي داود كثير شرح لهذه الأحاديث، إلا أننا نأخذ منه قوله باب في الخوارج، قال هي فرقة من أهل الباطل خرجوا على علي رضي الله عنه ولهم عقائد فاسدة، من بغض عثمان وعلي وعائشة ومن وقع بينهم الحرب من الصحابة، ويكفرون من ارتكب الكبيرة. قاتلهم علي ومعاوية رضي الله عنهما. أورد الإمام في الباب أحاديث تحث على لزوم الجماعة والصبر على أئمة الجور إذا استأثروا بالدنيا والمال ولم يعطوا الرعية منها شيئا، ثم بين كيف أن أصل الخوارج ظهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعاب عليه صلى الله عليه وسلم قسمته قطعة من الذهب ذهيبة في تراب أو في تربة، يعني قطعة من الذهب بتربها لسه، بعثها علي من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها بين فلان وفلان وفلان، فقال ذلك الرجل اعدل يا محمد، فقال ويحك من يعدل إن لم يعدل محمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال صاحب عون المعبود في الحديث الأول في الحث على لزوم الجماعة، من فارق الجماعة قيدا بكسر القاف أي قدر شبر فقد خلع أي نزع ربقة الإسلام من عنقه. قال الإمام الخطابي الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد، اللي هو اللجام يعني الحبل اللي بتربطه في رقبة الدابة وتمسك طرفه في ايدك ترسله فتنطلق وتكفه فتمنعها من الإرسال. قال يقول من خرج من طاعة إمام الجماعة أو فارقهم في الأمر المجتمع عليه، إذا اجتمع المسلمون على إمام، إذا اجتمعوا على ولي أمر لهم، فمن فارق هذا الإمام وخرج عن طاعته فقد ضل وهلك، وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها. الدابة شردت منك، اللي جامل انت ماسكها به فلت من ايدك، الدابة هتعمل ايه؟ تعيث في الارض فسادا وهكذا وتضيع. كذلك من فارق الجماعة فكانما خلع ربقة الاسلام من عنقه، فلا يؤمن عليه الهلاك والضياع، كما ان الدابة اذا شردت لا يؤمن عليها الهلاك والضياع. وقد رأيت أن نقرأ شرح هذه الأحاديث من صحيح مسلم للقاضي عياض رحمه الله، لأن الإمام مسلم رحمة الله عليه جمع الأحاديث الواردة في هذه الفرقة الضالة في باب واحد. تحت عنوان باب ذكر الخوارج وصفاتهم، باب ذكر الخوارج وصفاتهم. في قول الرجل الذي هو أصل الخوارج للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدل، وأن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، قال الإمام المازوري: من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل. من سب النبي أو استهزأ به أو سخر منه قتل، ولكن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا ليه؟ قتل هذا الرجل، بل نهى من استأذنه في قتله عن قتله. فلماذا؟ العلة هي ما ذكرت في مواضع أخرى لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيه؟ أصحابه. فقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم المنافقين وكان يصبر عليهم ولا ما يلقاه منهم من الأذى، حتى لا يقول أعداء الدين إن محمدا يقتل أصحابه. وقوله خبت وخسرت إن لم أعدل قرئت بضم التاء للمتكلم وقرئت بفتحها للمخاطب. خبت وخسرت إن لم أعدل، إبا المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير ضمير متكلم عائد عليه صلى الله عليه وسلم. وقرئت بالفتح خبت وخسرت إن لم أعدل. طيب الرجل ده يخيب ويخسر إن لم يعدل النبي ليه؟ قال: لأنك تزعم أنك إيه؟ من أتباعي وأنك مقتد بي، فإذا أنا لم أعدل وأنت اقتديت بي فقد إيه؟ فقد خبت وخسرت. فهذه اللفظة خبت وخسرت جاءت بضم التاء وجاءت بفتحها على التوجيهين المذكورين. ولما نهاهم عن قتل قال: إنه يخرج من ضئضئي هذا. قال القاضي: قيل بهذا اللفظ سموا خوارج، يخرج منه، فقال على شكل سموا إيه؟ خوارج. وقيل بل سموا خوارج لخروجهم عن الجماعة، خرجوا عن الجماعة. وقيل لا، سموا خوارج لخروجهم على الجماعة لأنهم إيه؟ حاربوا المسلمين، قتلوا أهل الصلاة والصيام وتركوا أهل الأصنام والأوثان. كما سموا مارقة، الخوارج سموا مارقة لقول في الحديث: يمرقون من الدين. وقال القاضي: قوله يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، أي يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شيء منه. واحد ضرب الصيد، الحمامة، الغزالة، أي صيد صاده بسهم قوي وبقوة، السهم خزق جسم الحيوان وعد من ناحية تانية ولم يعلق منه أو به من الصيد شيء. فهؤلاء أيضا والعياذ بالله يدخلون الدين ويخرجون منه ولم يتعلق بقلوبهم شيء من الدين والعياذ بالله. والدين هو الإسلام، والدين هو الإسلام. وقال الخطابي: هو هنا الطاعة، أي يخرجون من طاعة الإمام. وقوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فيه تأويلان: أي لم تفقه قلوبهم ولا انتفعوا بما تلوا منه ولا لهم فيه حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف. يعني يقرؤون القرآن بمجرد الحنجرة لكن لا يمر القرآن على إيه؟ على قلوبهم ولا ينتفعون، ولا ينتفعون. والمقصود من الذكر سواء كان قرآنا أو غيره هو أن يمر الذكر بالقلب قبل اللسان، أن يمر الذكر بالقلب قبل الإيه؟ اللسان. فمن الخطأ أنك أنت تقعد تقرأ قرآن بلسانك وقلبك مشغول. فإن لو سألتك مثلا أنت كنت تقرأ إيه دلوقت؟ تقول إيه؟ وتيجي في كده ما تعرفش تقول إيه. ومن الخطأ انك انت تقعد مثلا تسبح بعد الصلاة وانت بتتكلم مع واحد سبحان الله سبحان الله، واحد ايه واحد بيكلمك، فانت بالك كله مع اللي بيكلمك ولسانك شغال تسبيح وانت ما انتش عارف بتقول ايه. فليس المقصود من الذكر امراره على اللسان فقط، بل المقصود الاعظم من الذكر امراره على القلب قبل الايه قبل اللسان حتى يحصل النفع، حتى يحصل النفع. فهؤلاء الخوارج يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، هذا التأويل الأول. والتأويل الآخر أنه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا تتقبل، يعني إيه محلك سر، هو قرأ بلسانه فعمله لا يتجاوز إيه حنجرته، يعني حتى ما يطلعش فوق راسه فضلا عن يصعد إيه إلى السماء. الله تعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالذي يرفع العمل الصالح هو الإخلاص، وهؤلاء ليسوا مخلصين فلذلك يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وفي رواية أخرى يتلون كتاب الله لينا رطبا، أي سهلا لكثرة حفظهم له، يعني متقنين الحفظ، متقنين حفظ القرآن الكريم. وقيل يتلون كتاب الله ليا بدل لينا، واللي ايه معروف ليا بايه بألسنتهم، اي يلوون ألسنتهم به اي يحرفونه. قال ولكن هذا تأويل بعيد، وانما اللي صفة اهل الكتاب الذين وصفهم الله به في القرآن الكريم. وقد وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال سيماهم، أي علامتهم التحالق أو التحليق، يعني حلق الرؤوس، سيماهم علامتهم أنهم يتميزون بحلق رؤوسهم. وفيه مخالفتهم السنة في ترك التحليق وكراهة التحليق للتشبه بهم إلا في البلاد التي صارت عادتهم التحليق، وأن ترك الشعر شهرة. والتحليق يعني ليس منهيا عنه، وإنما كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا قد حلق أهله بعض رأسه وتركوا بعضه، فقال احلقوه كله أو اتركوه إيه أو اتركوه كله. ولكن فإذا الحلق نفسه ليس مذموما، فلكن دي على ايه علامة هؤلاء الخوارج انهم يتعبدون بحلق رؤوسهم، مع انه كما قال الائمة نوح بن القيم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه الحلق الا في ايه الا في نسك، بل امر عليه الصلاة والسلام من وفر شعره ان ينظفه ويغسله ويدهنه ويهتم به، من كان ذا شعر فليكرمه. قال الإمام وقد يتعلق بظاهر هذا الحديث من يرى تكفيرهم، وقد اختلف أهل الأصول في تكفيرهم. وقد قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث وسبب الخلاف، سبب الخلاف في تكفير الخوارج أن باب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا وتوقف فيه الفحول فسلموا. الإمام يقول اختلف العلماء في تكفير الخوارج هل هم كفرة أم لا. الإمام القرطبي علل سبب خلاف السلف في تكفير الخوارج يقول أن باب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا وتوقف فيه الفحول الكبار الأئمة الأعلام فسلموا. قال ولا نعدل بالسلامة شيئا، ولا نعدل بالسلامة شيئا. ليه السلف اختلفوا في تكفير الخوارج؟ قال إن هذا خطير، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها ايه احدهما. فالذين توقفوا عن تكفيرهم اثروا السلامة على غيرها. وجمهور السلف على ان الخوارج ليسوا بكفرة. جمهور السلف على ان الخوارج ليسوا بايه بكفرة. وهذا من انصاف السلف. حتى الخوارج الذين كفروا المسلمين لم يحكم السلف بكفرهم. قال: وفي حديث الخوارج من أخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيوب ما يعظم موقعه. يعني هذا الحديث أو هذه الأحاديث في خروج الخوارج وصفاتهم ومن يقتلهم، ووصف هذا الرجل بأنه عضده شكله كذا، ويعني هذه الصفات اللي سمعناها في الحديث فيها دلائل على نبوة النبي. لماذا؟ لأنه أخبر بالأشياء قبل وقوعها ثم إيه؟ ثم وقعت كما أخبر. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. المراد بالطائفتين يعني هو في رواية قال تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين. يقتلها يعني يقتل الفرقة المارقة أولى الطائفتين بالحق. المراد بالطائفتين علي ومعاوية، طائفة علي وطائفة ايه معاوية. ومن اللي قتل من اللي قتل الخوارج وقتل ذلك الرجل علي رضي الله عنه. فقوله يقتلهم أدنى الطائفتين الحق في إشارة إلى أن عليا رضي الله عنه كان مصيبا، وأن الخطأ كان في الفرقة الايه الآخرة، ولكن مع ذلك كلاهما ايه مجتهد وكلاهما مأجور. ويجب علينا أن نمسك ألسنتنا عن الخوض فيما كان بينهم رضوان الله عليهم. فكلا وعد الله الحسنى، فكلا وعد الله الحسنى. قال القاضي: أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا وخالفوا رأي الجماعة وشقوا عصا المسلمين ونصبوا راية الخلاف أن قتالهم واجب بعد إنذارهم والإعذار إليهم. إذا خرج الخوارج على جماعة المسلمين وحملوا السيف عليهم فقد وجب قتالهم بعد إنذارهم والإعذار عليهم، بعد تذكيرهم بالله وتحذيرهم من هذا المسلك الضال الخطير الذي سلكوه. إن أصروا قوتلوا، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال: لكنه لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم ولا يقتل أسراهم ولا تستباح أموالهم. دول مسلمين، دول ايه دول المسلمين. كما نبهنا مرارا في بيان حكم المرتكب الكبيرة عند أهل السنة، وقلنا أن قتل المؤمن بغير حق كبيرة من أكبر الايه من أكبر الكبائر. ولكن إذا قتل المؤمن أخاه المؤمن أو قاتله من غير استحلال، بل يعلم أن هذا حرام، ولكن دوافع النفس والهوى والشيطان جعلته حمل السيف على أخيه فقتله، قلنا أن هذا القتل وإن كان كبيرة من الكبائر والوعيد فيه شديد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، إلا أنه مرتكب كبيرة وحكمه إلى الله كما قال الإمام الطحاوي: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء عفا عنهم وغفر لهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. والدليل على أن القتل كبيرة وليس كفرا هو هذه الآية المذكورة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فسماهم مؤمنين مع الايه؟ مع القتال، سماهم مؤمنين مع التقات، وإن طائفتان اقتتلوا. ثم قال: فأصلحوا بينهما، ثم قال: فأصلحوا بين أخويكم، فجعلهم إخوة ايه؟ إخوة لنا. وفي آية القصاص في سورة البقرة أثبت الله تعالى الأخوة بين القاتل العمد وبين أولياء المقتول. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم قال: فمن عفي له من أخيه، فمن عفي له القاتل من أخيه الولي المقتول. فثبتت الأخوة الإيمانية، فدل ذلك على أن القتل العمد من غير استحلال ليس كفرا مخرجا من الملة، وأن قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، المراد بالإيه؟ الكفر الأصغر، وليس المراد الكفر الأكبر. وإلا فإن الصحابة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام اقتتلوا، اقتتلت الطائفتان علي ومعاوية اقتتلوا ورضي الله عنهم أجمعين. فعشان كده بيقول الإمام إن لو قاتلنا الفئة الباغية الجريح ما تموتوش، لقيت واحد واقع جريح سيبه تعالجه وداويه ما تكملش عليه، واللي هرب ما تجريش وراه، والأسرة لا يقتلون ولا تستباح أموالهم. قال مالك: إلا أن يخاف منهم عودة فيجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم، وأنهم ما لم يخرجوا ويخالفوا الجماعة وأذنوا لأحكام الجماعة وإمامهم حكمهم حكم غيرهم من المسلمين، تجري عليهم الحقوق على وجهها، ويستتابون ويشتد في عقوبتهم من أصر على بدعته منهم، على اختلاف بين العلماء في الاقتصار على هذا، أو يقتلون. وأبى الشافعي من استتابة القدرية منهم، والخلاف فيه مبني على الاختلاف في تكفير أهل البدع، واختلف قول مالك في هذا الأصل وهذا الفرع، وعلى القول بقتلهم وتكفيرهم يتبع منهزمهم ويعاملون معاملة الكفار، والقد ذكرنا أنهم ليسوا كفارا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في صفة هؤلاء الخوارج أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، فيه أن التؤدة والتثبت وقوة البصيرة مع الشيخ وكمال السن لقوة العقل وصحة التجارب وسكون غلبة الدم المثير لكثرة الحركة وترك التوفر. الجماعة الخوارج دول ايه؟ شباب. أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، سفهاء الرأي وسفهاء العقول. فالتؤدة والتثبت وقوة البصيرة مع مين؟ مع الرجل المسن، مع الشيخ الكبير المسن لكمال عقله وطول عمره وصحة تجاربه التي مر بها في الحياة، وسكون غلبة الدم اللي هو دايما ايه؟ دم الشباب، دم ثائر. فلذلك يجب على الشباب أن يعلموا أن مثلهم مع الشيوخ مثل البدن مع الرأس، فشيوخهم الرأس والشباب هم الايه؟ البدن. فعلى الشباب أن يسخروا أبدانهم في الأعمال التي يوجههم إليها الايه؟ الشيوخ. على الشباب أن يسخروا أبدانهم في الأعمال التي يرشدهم إليها الايه؟ الشيوخ. يبقى أنت تستغل حكمة الشيخ وعقل الشيخ ورجاحة عقل رأي الشيخ وحسن رأيه، وتعمل ببدنك وقوته في ذلك. ولا يجوز للشباب أن يختصوا أو يستأثروا بالرأي دون العلماء ودون الكبار أصحاب الرأي والمشورة التي استفادوها من كثرة التجارب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.